وتلك القرى إِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال أفرقتها لتغرق I'm you أما السفينة فكانت لمساكين وأما الغلام فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فتح الله علينا بالذي هو خير احنا وياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي أقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ السيد محمود علي حسن، الإذاعي المعروف والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يطلب تليفونيا على 21 80 425. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج السليم المهدي الشهير والمقيم بصف تزريق مركز ديربي، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية.